عميد عائلاتنا احلاف جميعا سائلا المولى سبحانه وتعالى ان يجعل هذا القرآن نورا يتقاطر على قبره وان يجعل هذا القرآن شفيعا له يا رب العالمين. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي قلت لحضراتكم ان السادة القراء سوف يتوافدون على حضراتكم، فان شاء الله سيأتي الى حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي مركز نية القمح، والذي اتصل تلفونيا انه في الطريق الى حضراتكم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. واقول لمولانا وسفيرنا وشيخنا مولانا الشيخ علاء الدين احمد علي القارئ الاذاعي المعروف والذي جئنا اليه جميعا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك لكي نشاركه في ليلة تكريم الوالد الغالي، واقول له ما عليك ايضا ان تتحلى بالصبر لاننا جميعا الموت كأس وكل الناس ذائقه والقبر باب وكل الناس داخله. ولقد خاطب رب العالمين حبيبكم فقال له انك ميت وانهم ميتون. اخوة الايمان والاسلام، في اثناء التلاوة ايضا ما زال معنا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح محمد باشا وفضيلة القارئ الشيخ منصور ابو عيادة وفضيلة القارئ الشيخ احمد سيد وفضيلة القارئ الشيخ احمد محمود سليم القارئ والمقيم بصحة المرج، واتقدم نيابة عن عائلات عجلان اصحاب لؤلؤة السرادقات في محافظة الغربية بشرشابة الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء الى مولانا الشيخ علاء، ومرة اخرى نيابة عن نقابة الاشراف مولانا الشيخ موسى المسلمي ونجله محمد موسى اعضاء نقابة السادة الاشراف لجمهورية مصر العربية، ونيابة عن الاستاذ عادل الشيخ الذي جاء لكي يقدم واجب العزاء ايضا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. ولكن اخي المستمع الكريم، دائما رمضان هو شهر القرآن، وسوف ننتقل الى مدرسة اخرى من مدارس القرآن الكريم، فما اجمل ان تستمع الى كتاب رب العالمين. سنعيش مع حسن الصوت، دقة الاداء، روعة التلاوة. هذا القارئ الكريم الذي تنبأنا له منذ ان ظهر في سماء القرآن الكريم بانه سيلمع اسمه في سماء القرآن الكريم وتحققت الرؤية والكلمات حقا، فاصبح علم من اعلام التلاوة ونجم في سماء القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ احمد الشحات لاشيخ. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين وان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه فانه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. قل لا تمن

صدق الله العظيم.